نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، تقبل منا يا رب العالمين. بسم الله. اقرأ يا عبد المؤمن. ما في أحد يقول الشفال؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الزكاة، فصل في الاختيار في صدقة التطوع. عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال. قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال له صغار يعفهم أو ينفعهم الله به، يغنيهم الله به. حديث ثوبان سبق شرحه، سبق شرحناه فيما مضى. اقرأ ما بعد الشخالة، شوف التعليق اللي هو منها في كلام برضو بعده. ومنها أنه إذا تصدق بدأ بذوي أرحامه ولا يميز فيها بين الواصل والقاطع، بل يبدأ بذي الرحم الكاشح. هذا الباب حين عقده المصنف رحمه الله نقل أقوال الحليمي، فقال الحليمي: الصدقة لها شروط، منها أن يتصدق صدقة التطوع، أن يتصدق بما فضل عن حاجاته، فاضل عن حاجاته هو الذي ينفقه، هذا الشرط الأول. ثم ذكر المصنف في ذلك أحاديث، ثم انتقل إلى الشرط الثاني، قال: منها أنه إذا تصدق بدأ بذوي أرحامه، لأنه إذا قال وابدأ بمن تعول في الحديث التي مرت: إنما الصدقة عن ظهر غنى، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. فقال هنا الحليمي رحمه الله: إذا تصدق بدأ بذوي أرحامه، إذا بدأ بمن يعول ثم فضل الدينار الزائد يبدأ بمن؟ قال: بأقاربه، بذوي أرحامه. الرحم كل من يعني وصلك بنسب يسمى ذو رحم. والعرف العامة الآن الرحم بمعنى المصاهرة، من تزوجت منه أو تزوج منك، ليس كذلك. الرحم بمعنى القرابة، الرحم القرابة، كل من وصلك بقرابة، سواء كان من ذوي العصبة أو الأرحام أو من الأصول أو الفروع، يسمى ذو رحم. فقال: إذا تصدق، إذا انتهى ممن يعول وفضل عنده شيء من المال، بدأ بذوي أقاربه، بمعنى إذا كانوا ذوي حاجة، إذا كان أصحاب حاجة وغيرهم أصحاب حاجة، فذوي الرحم أولى من غيرهم، ولا يميز فيها بين الواصل والقاطع، لا يقول: والله هؤلاء أرحام لنا يصلون، أولئك يقطعوننا فنعطي هؤلاء الواصلين، يقول: لا، بل بالعكس، اعطي الصدقة لأولئك الذين قطعوك، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالبداءة بهم. اسمعوا الآن الآثار في ذلك. نعم يا أخي. حدثنا ثابت البناني عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت. قال أنس: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، نال الشيء يناله بمعنى وصل إليه وحصل عليه، الوصول إليه ثم الحصول عليه. والله عز وجل يقول هذا البر، معنى البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، كل هذه الأفعال الصالحة الطيبة من البر. قال لن تنالوا البر بمعنى لن تصلوا إلى ثواب هذه الأعمال. إذن لن تنال البر بمعنى لن تنال ثوابها، لن تنال ثواب ذلك البر، ولن تنال أجرها. ثواب البر ما هو؟ الحسنات، وأعظم الحسنات ما هو؟ دخول الجنة، ليس كذلك؟ فكأن الله عز وجل يقول لن تنالوا الجنة، لن تصلوا إلى الجنة التي هي ثواب البر، إلا إذا أعطيتم، إذا إذا إذا قدمتم شيئا مما تحبونه. أعطيتم شيئا، ما قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لا، قال حتى تنفقوا مما تحبون، فدل على أن من أعطى شيئا مما يحب أجزاه ذلك. لو قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، دل على أن الجنة لن ينالها أحد إلا إذا أعطى جميع ما يحب. ولذلك كان من فضل الله سبحانه قال مما تحبون، شيئا مما تحبونه. لن تصلوا ثواب البر وفضله إلا بتقديمكم شيئا مما تحبونه، دل على أن العطاء والصدقات مما يحبه الإنسان من أفضل القرب، فإنها تؤدي إلى الجنة. وهذا أمر مطلوب، رتب الله عليه ثواب الجنة، فدل على أنه إما أن يكون واجبا أو يكون جائز. لكن إذا أناط الله عز وجل سبحانه وتعالى أمرا من فعل الخير بالجنة، لا بد أن يكون ذاك الأمر واجب، لا بد أن يكون ذاك الأمر واجب. الآثار عنه صلى الله عليه وسلم تدل على أن النفقة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مندوب إليه، حسب أنواع من يعطى الصدقات، حسب الحاجات والظروف. إذا كانت على الأهل فهي من الواجبات، وإذا كانت على النفس فهي من الواجبات، وإذا كانت على ذوي الحاجات ممن لا يجد من ينفق عليهم فهي من الواجبات، وإذا كانت للضيف فهي من الواجبات، وإذا كانت على الخدم والنعم من البهائم فهي من الواجبات، وقد تكون مستحبة. إذا كان فضل ورأيت أن تعطي من تعطيه من ذوي الحاجات، هذا قد يكون من الفضل ومن المستحب. فجمع الله بين المستحب والمأمور في هذه الآية، فيقول سبحانه إن ثواب البر لن تصلوا إليه إلا إذا قدمتم شيئا مما تحبون. إذا أمر الله بشيء ففعله الإنسان، هل يقتضي؟ لأن هذا هنا طلب بمعنى أمر، ليس خبرا. هنا ما أخبر الله عز وجل، وإن كانت بالصيغة صيغة خبر، يعني الآية مجملها كأنه يخبر الله عز وجل أن ثواب الجنة، أن ثواب البر لن يتحصل عليه إلا بتقديم شيء من العطايا. هذا خبر، هذا أمر، لكن مفاده لازمه أنه يجب عليكم أيها المؤمنون أن تقدموا شيئا مما أعطاكم الله منه، من مما تحبونه، لأجل أن تصلوا إلى الجنة. فكأن فيه أمر، والأمر قد يأتي بصيغة الطلب، افعل ذلك، اقدم عليه، وأحيانا لا يأتي بهذه الصيغة، يرتب عليه ثوابا، من فعل ذلك فله الجنة، ومن عمل ذلك فإن عليه رحمة الله عز وجل، أو يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعده بشيء من الثواب، فهذا يعتبر من الطلب، إما أمر مستحب أو أمر مندوب. واضح هذا؟ فهذا من الطلب ليس من الخبر. فكأن الله عز وجل يأمرنا بأن ننفق شيئا مما يحب، فالأمر إذا جاء إن الله رتب عليه الجنة، رتب عليه الثواب، فما رتب عليه ثواب دل على أنه مطلوب. فإذا كان كذلك، فهل إذا أمرك إنسان الرئيس قال خذها، قال إذا جاءك مراجع فأعطه هذا البيان، وعندك عدة نسخ من البيان، فإذا جاء مراجع واحد وأعطيته ورقة من البيان، هل يعتبر هذا امتثال لأمر الرئيس ولا لا يعتبر؟ لو جاء مراجع آخر عليه السلام، لو جاء مراجع آخر هل يلزمه تقديم البيان ولا ما يلزمه؟ هذه قاعدة أصولية يسموها الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. هذه قاعدة أصولية. الأمر إذا جاء من الشارع مطلوب من العبد فعله دواما ولا يكتفى به يجزى بمرة واحدة؟ الصواب في هذا إذا كان الأمر سبقه شرط يقتضي التكرار، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كلمة إذا شرطية، يتطلب كل من دخل المسجد يجب عليه صلاة ركعتين، دخلها صبحا ونهارا ليلا ومساء، إن هذا تقتضي جميع الأوقات في جميع الأمكنة لجميع الأشخاص. من أين جئنا هذا؟ من كلمة إذا. وأحيانا ما يأتي ظرف كهذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أنفقوا مما تحبون لأجل أن تصلوا إلى ذلك. من أين يفاد التكرار؟ هنا المسألة فيها اشتباه، وأحيانا الحكم يتفطن إليه من أمر خارج، فينظر إذا كان هذا الأمر مطلوب له أوقات ولا له أحوال، كصوم رمضان وكالصلوات وكالزكوات، فإن الشارع الحكيم أناطها بأوقات وبعلامات، إذا وجدت أخرج الزكاة، وإذا جاء الوقت صلى الفريضة، وإذا حان الشهر من السنة صام رمضان. وأحيانا لا تكون فيه دلالة لكن يفهم من شيء آخر، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو أنفقها مرة واحدة يكفي ولا ما يكفي؟ الظاهر أنه يكفي، الظاهر أنه يكفي، لكن لو اقتضى الظرف والحاجة فجاء من يطلب وعندك شيء مما تحب، فكأن المطلوب منك إعادة استجابة الأمر ثانية، أي قدم مما طلب الله منك من إنفاقه مما تحب. فيفيد أحيانا التكرار حسب الظروف، وأحيانا لا يفيد التكرار، لكن الشاهد أن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عرفنا مسألة الطلب، يفهم منها شيء آخر، أن الإنسان لو جاءه سائل والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على عدم رد السائل، إذا تفطنت إلى صدقه، إن إذا علمت أن هذا السائل ينظر، إذا قدمت إليه رغيف ألقاه، وإذا كان طعام أفسده، وإذا كان دراهم حطها في جيبه، هذا مما يجمع، هذا ليس ذي حاجة، ذي الحاجة الذي يأكل إنه ما عنده القوت، لكن هذا عنده قوت، هذا يريد تجميع شيء، هذا فمثل هذا لا يعطى، إذا تفطنت لمثل هذا النوع من السؤالات ما يعطون. وإذا علمت من السؤال أن السائل هذا صاحب حاجة ويطلب، وعندك مما تحب فأخرجه، فلو أخرجت الرديئة ما أعطيت ما تحب، هل يعتبر ده امتثال للطلب وينال به الأجر الموعود ولا لا يحصل على الأجر الموعود؟ لأن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولو أنفق شيئا مما لا يحب يدخل فيه ما تكرهه، ويدخل فيه ما تتضايق من وجوده، ويدخل فيه ما يستوي فيه الأمران. إن وجدت طيب، إن ما وجدت ما سألت عنه. إن كلمة ما لا تحبه قد تكون تكرهه، قد يكون ما لا تحبه لا بغضا فيه لكن مضايقة تجده في البيت زائد، فلا بد من التخلص منه ببيعه ولا كذا بأي حاجة. وقد تكون مما لا تحبه بمعنى أنك لا تشتهيه، كلمة حتى تنفقوا مما تحبون المخاطب به المكلفين، المخاطب به من هم؟ المكلفون. والمكلف قد يكون وحده وقد يكون من يعود، رجل عنده ذرية وأطفال ونساء ومقتدر، هو المسؤول عن خزنة المال، عن خزينة المال، هو الذي يتصدق. وآخر ما عنده إلا رأسه فقط يأكل وينفق. فالخطاب متوجه في قوته، متوجه إلى هذا وإلى هذا، لكن هذا متوجه إليه. فإن كنت مما تحب الشيء أنفق منه، وذاك الآخر تشتري الحاجة فتضعها في دارك ولا تحبها لكن اشتريتها، فتحبها للازم فيها لا في عينها. يأتي الإنسان أحيانا بالعنب فاكهة لأهله ولا يحب العنب لأنه مريض بالسكر، لكن يعلم أن أهله مما يحبونه، يحبون هذا العنب. ثم جاء سائل فأردت أن تتصدق مما تحب، هل تعطيه من العنب ولا ما تعطيه؟ كلمة مما تحب أي مما تحبه أنت أو ما اشتريت، لأنك أنت لا تحبه عينا لكنه تحبه لازما، حبك له لأن أهلك يحبونه فأحببته، لأنك لو كنت تبغضه ما شريته، لو كنت تبغضه ما أدخلته دارك، لكن تحبه وقد لا تتعاطاه، إنما شريته لأن أهل الدار ممن تمونهم أنت يحبونه. فإذا جاء سائل فأعطيته عنب، هل يقال أنت مما لا تحب؟ لا يقال، لا، ليس المقصود ما تحبه يعني بمعنى أنك مما لا تشتهيه، قد لا تحبه لمانع، لكن فيه محبة من لازم آخر، من جانب آخر، كونه أهلك يحبونه فأنت أحببته من هذا الجانب، فهذا مطلوب الإنفاق منه، هذا مطلوب الإنفاق منه. فلو أنفقت شيئا مما لا تحب قد لا تصل إلى الأجر، قد لا تحصل على هذا الثواب. انظر تمام الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. شوف التذييل ختام الآية، وما تنفقوا من شيء عموما مما تحبه أو لا تحبه فإن الله يعلم ما الذي أنفقته، ما تخفى عليه خافية. فلتقصد إذن إذا أردت أن تقرض الله قرضا حسنا أن تقدم شيئا تحبه تقربا إلى الله عز وجل. ولذا في الأضاحي يستحب أن تأخذ السمين، ويستحب أن تأخذ غالي الثمن، كل ما غلى ثمنه فإنه أقرب قصدا إلى الله عز وجل، لأنه لا يغلو ثمنه إلا لمحاسن فيه، لا يغلو ثمن الخروف أو الكبشة أو الضأن أو الأضحية إلا لمزايا فيه، فما غلى ثمنه فهو أفضل عند الله. وما كان سمينا يحبه أهل الأكلة وهو أفضل عند الله عز وجل. وهنا مصداقه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء سواء كان قليل، حتى لو أنفقت مما تحب لا تظن أن العنب يضيع أجرها أو صندوق العنب يضيق أجره، فإن الله عليم بمقدار ما أنفقت، وإن الله عليم بنوع ما أنفقته، فلتنفق مما تحب. والآية الثانية التي في سورة البقرة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين، لا تقصد إلا شيء رديء. لو أعطاك إياه إنسان كنت تزدريه وتحتقر وترميه أو كذا، أنت من فإذا كنت لا تحب أن يعطى لك هذا الشيء فلا تقدمه صدقة لله عز وجل. لأنك تريد القرب والتقرب إلى الله عز وجل، فلا تصدق بمثل هذا النوع. فإذا وجد في المنزل طعام شبعت منه ولا تحب العودة إليه، وكذا أهله، ثم جاء مسكين يطلب طعامه، هل تقدمه إليه أو لا تقدمه إليه؟ هذا طعام ما تحبه، خلاص انتهينا، انتهت حاجتك منه ولن تعود إليه. قد يصبر لأنه في الثلاجة، أو يصبر لأنه في علب محفوظة، أو يصبر لأنه من النواشف، لكن نفسك لا تعود إليه. فجاء سائلا، اعطه من هذا ولو كنت مما لا تحبه، اعطه هذا ولو كنت مما لا تحبه، فإن لك فيه أجر، وليس هذا من الخبيث. الخبيث لما يكون عندك، إذا توفر لديك صبرة من تمر، يعني يكون من تمر في الداخل، ثم طلبت الخدم والأهل أن يفرزوه الممتاز والجيد والنوع القيد والذي يستحسن وضعه في الثلاجة، والذي يستحسن يؤكل، والذي يقدم للضيوف، ووضعوه 5 أصناف، ثم وضعوا الحشف والبالي والمنقور والذي لا يؤكل المسوس في جهة، فإذا طرق سائل وأعطيته هذا النوع الخامس، هذا يدخل في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، هذا لا يسمى خبيثا، ما فضل عن حاجتك اعطه ولا تلقه في العراء ولا ترميه، فإن لم تجد أحدا من بني آدم يأكله أطعمه حيوانا، هذا تؤجر فيه. أي فالشيء الذي تقصده أن تعلم أنك لا تأكله ولا يصلح لك، وزهدت فيه وفيه خير آخر، فجاءك سائل فقدمت له هذا، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعد أن ختم الله عز وجل قوله سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يقول سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. شو المناسبة بين هذه وبين هذه؟ الطعام جميعا كان حلال لبني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، فيعقوب حرم أشياء على نفسه. جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نسألك عن شيء، أشياء لا يعلمها إلا نبي، أخبرنا عنها. قال إن أخبرتكم عنها تتبعوني؟ قالوا نعم. فأخذ عليهم ميثاق بالذي أنزل الكتاب على موسى، لئن أخبرتكم عن ما تسألوني عنه لتتبعني، قالوا نعم. وسألوهم 3 أشياء لا يعلمها إلا نبي، فسألوه عن ماء الرجل وماء المرأة إذا اختلطا، كيف يكون هذا ولد، يطلع أحيانا بنت، يخلق ولد أو يخلق بنت؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم قال تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على أحدهما الآخر كان ذكرا بإذن الله، فإذا على الأب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا، وإذا كان بالعكس كان أنثى. فصدقوه في هذه، ثم سألوه، اللهم صل عليه وسلم، عن أول طعام أهل الجنة، أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه زيادة كبد الحوت. ثم سألوه صلى الله عليه وسلم قال أسألك 3، من يأتيك؟ قبل أن يسألوه 3 قال وأزيدك شيئا مما لا يعلمه إلا قليل منكم. هذا الشاهد في الآية، أتعلمون أن إسرائيل حرم على نفسه أشياء فكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. وكان في عصرهم إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل حرم على نفسه أحب شيء إليه، فحرمها إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه يريد بذلك القرب إلى الله عز وجل. كان ذاك يعتبر من أنواع الثواب في عهده في دينه. أنزل الله في هذه الآية هذاك ترك شيئا لله، والآية التي تخصنا اترك هذا الشيء لله لكن اعطه غيرك، هناك تتركه لكن لا تشربه، لكن ما قال تصدق به، لم يقل تصدق به، لكن إذا أردت أن تحرمه حرمه على نفسك. الله عز وجل هنا رغب الناس، ما قال اتركوا هذه الأشياء. إذا رغبت في ترك شيء لأجل الثواب الموعود فلا تتركه هكذا، لكن تقدم به صدقة لأجل أن تصل إلى ثواب عظيم. عرفنا المناسبة بين هذه الآية والتي تليها. ثم سألوه الثالثة قالوا من يأتيك من الملائكة، من وليك من الملائكة؟ قال جبريل عليه السلام وهو ولي كل رسول، كل نبي جاء أرسله الله إلا ورسول وجبريل عليه السلام هو رسول الله إليه وهو وليه، ما أنا خاصة. قالوا ذاك عدونا من الملائكة ولهذا نفارقه، من باب الحسد والبغضاء، نسأل الله العافية والسلام والعياذ بالله منه. نعم تقرأ يا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعدها قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله عز وجل. طيب قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا، أرى من الرؤية، والرؤية هنا قلبية لا بصرية، الرؤية القلبية يعني بمعنى أني علمت أن الله عز وجل من خلال هذه الآية يسألنا من أموالنا، يسألنا من الأموال التي تحت أيدينا، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الأموال وهو الغني، وسؤاله لهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله عز وجل فيه يعني السؤال فيه استعطاف وفيه لفت نظر للمؤمنين وترغيب لهم أن يفعلوا هذا القرض، وهذا الطلب من الله عز وجل لا لحاجة، لأنه هو الغني، هو الذي خلق المال وأعطى المال لهذا، وهو الذي وفق هذا للإنفاق وجعل هذا يقبض يده فلا ينفق. ولذلك قال أنفقوا مما رزقكم الله، يعني لأن المال مال الله ليس مالك. ولما قال يسألنا أموالنا يعني الأموال التي أعطانا الله إياها وهي تحت أيدينا، فسؤاله سبحانه وتعالى من باب رحمته للمؤمنين لا لحاجة له سبحانه وتعالى، لكن من باب الرحمة للمؤمنين لفتح باب الخير له. قال أرى ربنا إني علمت أن الله عز وجل يسألنا من فضول أموالنا، وإني أشهدك، كلمة أشهدك ليس بمعنى الشهادة المعروفة أن توقع عليه وأن تحمله هذه الشهادة ليسأل كذا، لا أقصد منه الإعلام، أنه الإعلام هي الشهادة فيها أمران، فيها أن الشاهد علم بالواقع، أن الشاهد علم بالواقع، والأمر الثاني أن الشاهد مطلوب منه إعلان هذه الواقع لا بد يخبر بها إما كتابة أو أداء أو ما إلى ذلك. لما قال أشهدك يا رسول الله أي أعلمك، لكن في شيء هناك أمر زائد على الإعلام، أعلمك أي أخبرك أني وضعت هذه كذا، لكن لما اختار لفظ أشهدك دل على أنه فيه أمر آخر زائد على الإخبار. ما هو الأمر الآخر؟ أن يا رسول الله تتحمل هذا عني وتخبر أهلي ومن يسأل عن هذا المال الذي وضعته في سبيل الله أني تصدقت به. ولذا قال أشهدك يا رسول الله أني وضعت جعلت أرضي بيرحاء أو باريحاء أو بيرحاء على اختلاف الرواة وصلوا إلى 10 ألفاظ. وهذه اسم حائط أي اسم بستان لأبي طلحة، وهو هذا البستان المسجد يكون قبلته، بمعنى في مؤخرة المسجد تكون المسجد قبلية، وإلى الآن موضعه معروف. لا أدري الآن بعد زيادة يكون دخل في المسجد الحرم، لكن في السابق كنا نعرف موضعه. فهذا البستان كان أفضل أموال أبي طلحة رضي الله عنه. لما علم هذه الآية شوف يعني أحيانا إذا وصل الإنسان درجة يقين وعلم ثواب الله كأنه رأي العين ما يدخله شك، فعمد رأسا إلى هذا المال. قال أفضل مال عندي بيرحاء وهي في سبيل الله. قال جعلتها إني جعلت أرضي بيرحاء لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. اللهم صل عليه وسلم في الدائرة.